بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات. الله عز وجل أيد هؤلاء الرسل بالمعجزات، وأيد هؤلاء الرسل بالبينات الدالة على صدقهم وعلى صدق ما جاءوا به من ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ما من رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلا وقد أيد هذا الرسول بالبينات، أيده بالمعجزات التي على مثلها آمن الناس، وهذه المعجزات وتلك الآيات الدالة على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، وأن ما جاء به هو الحق من ربه سبحانه وتعالى. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزل الله عز وجل هذه الكتب من أجل هداية الناس. يبقى لماذا أنزل الله تعالى هذه الكتب؟ ما أنزل الله تعالى هذه الكتب إلا لهداية الناس، إلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإلا لكي يسيروا على طريق ربهم المستقيم الموصل إلى جنته. يبقى هذه الكتب أنزلها ربنا سبحانه وتعالى لهداية الناس، كما نحن نقرأ: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد استمعنا إلى آيات وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يبقى هذه الكتب يبقى كتب هداية، وهي كتب يستضيء بها العباد في طريق ربهم المستقيم حتى لا ينحرفوا عن صراط ربهم المستقيم. يبقى الكتب ما أنزل الله تعالى هذه الكتب إلا لكي تحكم ولكي تسود، فيها هدى ونور. هذا الكلام احنا بنقرأه عن هذه الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، أنها نزلت لهداية الناس ونزلت لسعادة الناس. تهم أنزلنا عليك القرآن لتشقوا، وفإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى هذا الكلام بينطبق على هذه الكتب التي أنزل ربنا سبحانه وتعالى على الرسل. الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وبالتالي التوراة فيها هدى ونور كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى أنزل الإنجيل، يبقى كان مصدقا لما في التوراة، وكذلك أيضا نسخ بعض الأحكام التي موجودة في التوراة وزاد، يعني كما بيّنت الآيات، وأيضا فيها هدى ونور. كل هذه الكتب يبقى كتب هداية، وكذلك كتب نستضيء من خلالها في طريقنا إلى الآخرة. وطبعا هذه الكتب نسخت كل هذه الشرائع، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى دي آية بتبين نسخ الشرائع السابقة عن طريق هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها كتب في عادية هي كتب هداية وأيضا نور. بعد ذلك جاء التحريف والتبديل والتغيير، يبقى اليهود حرفوا وغيروا والنصارى حرفوا وغيروا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الكتب السابقة كانت كتب يبقى ما احتملت أو ما اشتملت عليه من شرائع كانت لهذا العهد أو الزمن الذي نزلت فيه، وبعد كده كان التحريف والتبديل لغاية لما أتت هذه الشريعة الناسخة. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يبقى ناسخ لكل الشرائع السابقة. لذلك كما قال ربنا سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا القرآن، فلا تستطيع هذه الأيدي العابثة أن تصل إلى القرآن أو أن تغير أو أن تبدل، فالله تعالى هو متكفل بحفظه. إن نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى هو سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب، وهي الشريعة الناسخة الصالحة لكل زمان ومكان، لأن الله تعالى ختم هذه النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى للجميع للثقلين الجن والإنس، ولم يأتي لقوم ما أو أمة دون باقي الأمم، ولكن جاء لكل الخلق. يبقى دي رسالة عامة، عموم الرسالة، وحنجد كل رسالة قبل ذلك كانت رسالة خاصة، يبقى تختص بطائفة، يبقى دي تختص بطائفة، ولكن بالنسبة للقرآن يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، يبقى جميع الخلق، يبقى جميع الخلق، يبقى كذلك للثقلين الجن والإنس. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب لهداية الناس وإرشاد الناس لما ينفعهم في الدنيا والآخرة. والميزان هو العدل في الأقوال والأفعال، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يبقى العدل في الأقوال والأفعال. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم، يعني الله عز وجل أمرنا بالعدل وإقامة ذلك العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يبقى ولذلك مرت علينا الآيات أن الله عز وجل أمرنا بالعدل والاستقامة على العدل، قلنا يبقى معناه أن احنا لا نحابي قريبا لقرابته، وكذلك لا جور ولا ظلم على عدو لعدوته، ولكن الحق لابد من أدائه، لابد من أداء ذلك الحق سواء كان يعني لنا أو كان علينا. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. احذر كده، يبقى احذر الهوى حيدفع هذا ويحرك هذا الإنسان أن ينحرف، وبالتالي لا تنحرف أبدا عن منهج العدل، يبقى العدل ده بيتطلب من الإنسان أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، لا جور ولا ظلم وكذلك لا محاباة، يبقى العدل ده لابد من إقامته على القريب والبعيد، على الصديق وعلى العدو، لابد من أداء هذا الحق. وبذلك قامت السماوات والأرض، لذلك قامت السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب، ده أساسا الأمر بالعدل مع القريب أو مع البعيد، مع الصديق ومع العدو. وبذلك قامت السماوات والأرض وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يبقى عشان نقوم بدين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب المقسطين، يبقى العدل والقسط يبقى دايما كده هذا خلق، وبالتالي العدل ده عشان يطبق لابد ان انا فعلا اقيم هذا الخلق في داخل نفسي، وان لان دايما يعني الخلق هو هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلالها الافعال، يبقى فلان ده عنده عدل وانصاف، يبقى تربى من الداخل على كده، الإنسان ده عنده صدق تربى من الداخل على ذلك، لأن دي كلها أخلاقيات تظهر عن طريق السلوكيات. يبقى فلان ده كاذب، فلان ده صادق. نحن بنرى الكلام ده منين؟ بنرى الكلام ده من خلال التطبيقات، من خلال التطبيقات. يبقى فلان ده صادق، احنا الصدق ده يبقى كان هو خلق هيئة راسخة داخل النفس، لكن احنا مش هنراها إلا من خلال الأفعال. أفعال الإنسان هي التي يستدل من خلالها على صدقي أو كذبي. يبقى ترى هو كذاب ولا صادق، هو مؤمن ولا منافق. يبقى لا سبيل لنا ان احنا ان نعلم كده ابتداء الا من خلال السلوكيات، من خلال التطبيقات. فالتطبيق هو الذي بنحكم من خلاله على الانسان. يبقى بنحكم على من خلال الانسان. يبقى لكن هنجد ان الخلق اللي احنا بيتربى عليه الانسان يبقى دي هيئه راسخه داخل النفس كده، هنراها من خلال التطبيقات. يبقى الحياء، فلان ده عنده حياء، احنا الحياء ده خلق، يبقى هنشوفه من خلال التطبيق. فلان ده عنده احسان، ده هنشوفه من خلال التطبيق. فلان ده عنده امانه، هنشوف كل ده من خلال التطبيقات. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. يبقى الحديد ده طبعا بتصنع منه آلات الحرب من الدروع وغير ذلك، ده بالإضافة إلى المنافع اللي احنا بننتفع أيضا من الحديد. الحديد كنا بننتفع به ان هو آلات الحرب، وأيضا بننتفع به في الدنيا، ننتفع به في الدنيا منافع، كان في الصناعات، في الآلات، في الأواني، كل ده نفع، في نفع كبير جدا للناس. يبقى فيه بأس شديد. يبقى الحديد ده بيضرب بيه المثل في المتانة والقوة، يبقى في المتانة والقوة، وكذلك هو أساسا أدوات الحرب اللي احنا صنعها، وكذلك فيها منافع يبقى للانتفاع بها في الحرف والآلات والأواني إلى غير ذلك. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى الامتحان والاختبار، يبقى الامتحان والاختبار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الصحابة رضي الله عنهم ما كيف بماذا وصف الله عز وجل الصحابة؟ يبقى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى خرجوا ليه؟ لنصرة الدين، ما خرجوش لدنيا، وما خرجوش فرارا يعني بالدين، لا، ده هم خرجوا لنصرة هذا الدين. يبقى خرجوا فرارا، لم يخرجوا فرارا، ولكنهم خرجوا لنصرة الدين، لأنهم ما خرجوا إلا بأمر من ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لما بننظر كده للصحابة رضي الله عنهم كيف تحملوا ألوان العذاب والتنكيل التي تعرضوا لها في من كفار قريش، لغاية لما أذن الله عز وجل بهجرة الصحابة رضي الله عنهم فهاجروا. يبقى لما هاجروا أساسا ما هاجروا إلا استجابة وامتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. ويا ترى ينصرون الله رسوله كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. أدي الصحابة رضوان الله عليهم ما خرجوا إلا لنصرة الدين، إلا لنصرة الدين ورفع هذا الدين، أولئك هم الصادقون. عشان كده صدقوا في الإيمان، فكان من مظاهر صدق الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان الاستجابة دوما على الفور لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إن كان استجابة استجابوا، فدي طبعا كلها ثمرة للإيمان. يبقى استجابة الإنسان على الفور دي ثمرة، بيظهر فيها الامتحان، ولابد من الامتحان ولابد من الاختبار، يعني لابد من امتحان واختبار. يبقى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا يصح أبدا الإيمان إلا بعد الاختبار والابتلاء. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. مين يا ترى اللي هيقوم مدافعا عن دين ربي سبحانه وتعالى، يبذل النفس والمال والوقت والجهد من أجل نصرة هذا الدين والذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى يا أيها الذين أمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى ده للمؤمنين، ان اولى الناس بتفعيل هذا الامر ونصرة هذا الدين. للمسلم ليه مهمة وليه قضية بيعيش من اجلها، مش عايش من اجل العيش والاولاد والبيت وغير ذلك، لا، ده بيعيش من اجل قضية وهو نصرة هذا الدين وأن تكون الرفعة هذا الدين وأن يكون التمكين لهذا الدين. وبالتالي الأمر ده بيتطلب إلى رجال يحملون هم هذا الدين ومسؤولية هذا. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى مين يا ترى يقوم بهذا التحمل ونصرة هذا الدين؟ إن الله لقوي عزيز. قلنا عشان يعني برضك تستقيم الأمور في داخل النفس. فربك قدير، ربك لا يعجز شيء. إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. الله تعالى بيعز من أعز ذلك الدين ويذل من انحرف وعن دين ربي سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز. فالله تعالى لا يحتاج إلى عباده ولكنه أمرهم بالدفاع عن الدين ونصرة هذا الدين، لأن ده في صالح الإنسان وفي تحقيق مصالح الدنيا والآخرة بالنسبة لذلك الإنسان. أما ربك سبحانه وتعالى فربك قدير سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا رسلي. إن الله قوي عزيز، يعني كتب الله لأغلبن أنا رسلي. إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. وإحنا طبعا مرت بين الآيات، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يبقى إن بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد، ربك قوي عزيز. والله تعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إحنا يعني في الصور السابقة أو القصص السابق لأحوال الأمم رأينا كيف أن الله عز وجل أهلك هذه الأمم المكذبة، الرغم أنه أمم يعني كان بها من القوة ما بها، ولكن هذا لا يعجز الرب سبحانه وتعالى. وادي عاده فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. يعني نقولوا بقى نظروا كده إلى حواليهم ما فيش قوة تقف أمام عاد، يعني عندهم قوة سواء كان في الأجساد أو في الحضارة المدينة المتقدمة، وبالتالي التقدم في كل يعني هذه الأمور ومعهم من القوة. يعني على ذلك لغاية لما اغتروا وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. يبقى رب سبحانه وتعالى صلت عليهم هذه الريح. وكيف كانت الريح؟ يعني كانت تقلع ذلك الرجل، بتحمله إلى أعلى ثم يكب على أم رأسه كعجاز نخل خاوية. فهذه ده بالريح بس، يعني ده بالريح، ما فيش كده نقوله قوة عسكرية واجهت هؤلاء، لا ده بالريح بس، يعني بالريح. يعني ولذلك يعني وما يعني جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز. فالله تعالى لما طلب من المؤمنين أن ينصروا ذلك الدين، يعني إياك أن تظن لعجز رب سبحانه وتعالى. فربك قدير لا يعجزه شيء، ولكن ده يعني ليبلو بعضكم ببعض. يبقى ده ابتلاءات، وقلنا لأن الإيمان لا يصح إلا بذلك. يبقى محسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بس دي سنن كونية، يعني هذه سنن كونية، مش مجرد أنك أنت مسلم يبقى يأتيك التأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى أنك أنت مسلم، لكن لا بد أن يكون مسلم تقوم بما أوجب عليك ربنا سبحانه وتعالى، ولا تتكل على قوتك، ولكن اتكال العبد وتوكل العبد على رب سبحانه وتعالى، بيأخذ بالأسباب على غير يعني نقول على صورة الكمال والتمام. يبقى بناخذ بالأسباب كده وعلى صورة التمام والكمال، لكن قلبي لا يعلق إلا بالرب، لا يلتفت إلى هذه الأسباب المادية، لكن أنا بحقق هذا الأمر كعبودية لله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبرات الخير تلوبون به عدو الله عدوكم. يبقى احنا مطالبون بهذا الأمر، يبقى أنا مطالب أن أنا أعد هذه القوة التي من خلالها يعني أقوم بالدفع والذب عن دين رب سبحانه وتعالى، لكن قلبي لا يعلق. لو كان الكف الراجح للمسلمين على الكافرين من ناحية القوة المادية الحسية لا إياك أن تلتفت إلى ذلك، لكن على ذلك التفات المؤمن دوما، إقباله دايما بيبقى على رب سبحانه وتعالى، توكله بيكون على رب سبحانه وتعالى، لا يتكل أبدا على هذه الأسباب. وإلا كما يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، عملت ايه بقى الكثره دي؟ وقالوا لن نغلب اليوم من قله. لما قال بعض هذه المقوله يبقى ده المشهد الحقيقي، المشهد الظاهري يقول ذلك الامر. يبقى لما قال لن نغلب اليوم من قله ده المشهد الظاهري، عدد طبعا كبير، تجهيزات، خارجين من انتصارات، يعني النفسيه طبعا هنا بتبقى مرتفعه جدا، التجهيزات، الاعداد، ففعلا اننا نغلب من قوه. يبقى اي كفتين ارجح؟ نقول كفه هؤلاء ارجح، يعني من ناحيه التقييم هو المادي. ولكن لما التفتت بس القلوب التفتة، ومن مين؟ يعني من مين؟ دي ايضا من الاكابر، يعني من الاكابر، عشان نعرف السنه الكونيه لا تعرف المحاباه. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الارض والاحوال ثم وليتم مدبرين. يعني المشهد كما يعني يخص علينا ربنا سبحانه وتعالى، يعني قوة كده بتدي نوع من أنواع الاغترار والغرور، يعني الاغترار والغرور. فعلى ذلك لكن لم تغن عنكم شيئا وضاقت عنكم ثم وليتم مدبرين، حتى يعني تركوا الأمر وأدبروا، يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. مع أن يعني في الحسابات المادية الكفة الراجحة كانت للمسلمين، لكن لما التفت قلب كده يعتمد بس على هذه الأسباب، التفت التفتة كانت يسيرة كده. على ذلك كان يعني صعوبة هذا الأمر في بداياته حتى تابوا أنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز، لابد أنك أنت تتعرف على ربك سبحانه وتعالى الذي تعبده، أن ربك قدير، ربك قوي عزيز سبحانه وتعالى، قوي عزيز. الله عز وجل يعني انظر كيف فعل بهذه الأمم السابقة، وكيف سيفعل ربنا سبحانه وتعالى بيأجوج ومأجوج لما يخرجوا في نهاية الزمن، وأعداد غفيرة جدا، حتى أن الله تعالى يوحي إلى عيسى، وعيسى ينزل حكم عدل، يعني يحكم بهذه الشريعة كما يعني هو معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى هيخرج يأجوج ومأجوج، وكل من كل حدب ينسلون، أعداد وفيرة غفيرة جدا. والله تعالى يوحي لعيسى يعني أن حرز عباده جبل الطور، فإنه أخرج عباد لا يدل احنا قتله، ما فيش قوة أرضية تقدر تقتله، يعني دول حيتم القضاء عليهم إزاي؟ ما فيش قوة أرضية. يعني تخيل لو اجتمع من بأقطار الأرض كده على وجهات يأجوج ومأجوج، لا يستطيعون، لا يستطيعون، أعداد وفيرة جدا، وأمال حيتم القضاء عليهم إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هيرسل نغف ديدان كده تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني دولة يعجزون إحنا، لكن لا يعجزون رب سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أهلك الله عز وجل كما أهلك الأمم السابقة، فربك قوي عزيز لا يمانع ولا يدافع سبحانه وتعالى، أمر نافذ، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ربنا سبحانه وتعالى أرسل نوحا وأرسل إلى إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة، يبقى النبوة كلها كانت في ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام. وكذلك أنزل الله عز وجل يعني الكتب فمنهم مهتد، يبقى الناس هيقابلوا هذا الكلام، إما منهم من يعني يستقبل ذلك الهدى ويستقيم على أمر ربه، وكثير منهم فاسقون، لكن أغلب الناس هتجد منهم الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسل. يعني وما أكثر الناس ولو أحرصت بمؤمنين، يبقى هتجد دايما ربنا سبحانه وتعالى ذم الكثرة، ذم هذه الكثرة، ولذلك هنجد أن وكثير منهم فاسقون. فمنهم مهتد، منهم اللي هو هيقبل هذا الحق ويهتدي على طريق رب المستقيم، ومنهم اللي هو ينحرف ويرد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وهؤلاء كثرة كما قالوا كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. يبقى الرسل كانوا يعني اتباعا، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى عيسى ابن مريم عليه السلام، وأرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيها هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يبقى الآية احنا سمعناها في الصلاة، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأنزلنا إليه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يبقى أنزلنا الإنجيل، يبقى الإنجيل أيضا هدى ونور، إن التوراة فيها هدى ونور. يبقى كل الكتب دي كتب هداية، وكتب أيضا نستضيء بها العبد في رحلته رب سبحانه وتعالى. لكن كما بينا أتت هذه الشريعة الناسخة في نفس الصورة هي، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ناسخا لكل الشرائع السابقة. لكن كانت الكتب دي كتب هي هداية وقبل ما تنزل الشريعة الناسخة، وكذلك يعني قبل أن يحدث ذلك التبديل والتغيير فيها. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها، فآتينا الذين أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، زي ما مرت علينا الآيات في سورة المائدة، لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. يبقى أقرب الناس إلى الإيمان هيكون النصارى، يبقى دول أقرب الناس. يبقى لكن هتجد هذه الشدة في اليهود وكذلك الذين أشركوا، شهدنا أشد الناس عداوة، يبقى هتجد اليهود والنصارى وأقرب الناس إلى هؤلاء الذين جعل الله عز وجل في قلوبهم الرأفة والرحمة، يبقى قبول، يبقى قلوب، يبقى قابلة لهذا الحق. ولذلك رب سبحانه وتعالى كما قال ذلك أن منهم قسيسون ربنا يستكبرون وإذا سمعوا أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى فيها رأفة ورحمة، وحنجد يعني أن قلوب يبقى لينا، بس عايزة أن احنا فعلا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، نعرف إزاي ندعو هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى، كيف نقوم بعرض هذا الدين وهذا الإسلام. هتجد منهم طوائف هم أقرب الناس في الدخول للدين من اليهود، اليهود عندهم قسوة وغلظة شديدة وعندهم عجرفة، لكن هتجد النصارى من الممكن أنت أساسا يعني تتحدث وتبين وأيضا يعني تقوم يعني نشر ذلك الدين وعرض هذا الدين، فهنجد يبقى هتجد قبول في عند هؤلاء أكثر من قبول اليهود لدين الله سبحانه وتعالى. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية، رأفة ورهبانية ابتدعوها. يبقى لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى لما عرفوا الحق كده هتجد يعني سالت دموع هؤلاء، يعني سالت دموع وآمنوا بربهم سبحانه وتعالى. يبقى لكن اليهود عندهم قسوة وغلظة وعجرفة، وإحنا رأينا اليهود سوء أدب هؤلاء يعني في التعامل حتى في الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، في الكلام عن الرسل ومع الرسل، يعني هتجد عجرفة وسوء أدب. يعني ده طبعا ده أمر مشتهر في اليهود، فلذلك سوء الأدب في الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، سوء الأدب في الكلام مع الأنبياء والرسل، وسوء أدب يعني في التعامل مع الخلق، وكذلك أيضا عندهم عجرفة. فوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. يبقى الرهبانية دي هم ابتدعوها كده إن هم من عند أنفسهم، يعني لم تكتب عليهم، ولكن هم ألزموا أنفسهم بذلك الأمر. يبقى الانقطاع للعبادة، انقطاع للعبادة. يبقى ده بنقوله ده يعني يتراهبن، يبقى بينقطع لطاعة الله والعبادة لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما كتب على هؤلاء هذا، بس هم ألزموا نفسهم ومع ذلك فما رعوا حق رعايتها. يبقى هم ألزموا نفسهم ولكنهم لم يلتزموا بذلك الأمر، لم يلتزموا بهذا الأمر، فما قاموا بها ولا أدوا هذه الحقوق التي التزموها. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة وربانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعاتها. فأتينا الذين أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اللي استقام وعلى أمر رب سبحانه وتعالى والتزم وقام بذلك الحق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ذلك الأجر، ولكن وكثير منهم فاسقون. يبقى فأتان الذين آمنوا منهم أجرهم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم يعني رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فده يعطى من الأجر طبعا المضاعف. فأتينا الذين آمنوا منهم، آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم برسولهم، فأتاهم ربنا سبحانه وتعالى أجرهم مرتين، وكثير منهم فاسقون. لكن الغالب هتجد أنه هو بينحرف ولا يقبل ذلك الحق الذي جاء به النبي. ثم بتختم هذه الصورة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يبقى نلتزم كده بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا إحنا نطق الإنسان بالشهادتين، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى أنا أشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الدين لابد أن يكون خالصا لله، وأن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا يستحق أن يعبد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، أن أشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الدين الخالص لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون سواه. يبقى لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يبقى هو رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى الثقلين، وهو رسول رب العالمين ختمت به النبوة، وأن الشريعة التي جاء بها هي الشريعة الناسخة، وأنه جاء بالحق من ربي. وبالتالي الإقرار ده يتطلب أن ألتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الله عز وجل ينادى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا ترى إيه المقابل لذلك الأمر؟ المقابل لمن شهد الله عز وجل بوحدانية ورسوله صلى الله عليه وسلم نبوة الرسالة واستقام على ذلك: يؤتكم كفلين من رحمته. يبقى يؤتكم كفلين من رحمته، مش فقط كده، ويجعل لكم نورا تمشون به، مش فقط بس، ويغفر لكم. يعني دي عطايا رب سبحانه وتعالى ومن رب سبحانه وتعالى. يعني الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى آمن واستقام، ما له عند رب سبحانه وتعالى؟ يأتيكم كفلين من رحمته، لا يعلم مدى ومقدار ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني طبعا ما فيش سبيل إن احنا هنخرج من الظلمات إلى النور إلا من خلال ذلك النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى هذه النور هو الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى، والنور الذي أنزلنا هذا هو النور، يبقى اللي احنا بنصطدي من خلاله. وإلا السبيل للخروج من الظلمات ومن الضلال لا يكون إلا من خلال ذلك النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسول. واجعل لكم نورا تمشون به، يبقى احنا هنمشي في هذا الطريق المظلم عن طريق ذلك النور، ولا سبيل لنا أن نجوز هذا الطريق إلا من خلال ذلك النور، وإلا كان هلاك الإنسان. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ده كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ده يستوي لا يستوون عند ربك سبحانه وتعالى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما تذكر أولو الألباب. يبقى ما بين أمرين، يبقى ده حيعطى نور وده حيبقى لا يعطى ذلك النور، يبقى ده ما زال في الظلمات، يعني زال في الظلمات. يبقى أو من كان ميتا أو ميت فأحييناه، حياته إزاي؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ده زي ده، يبقى لا يستوون عند ربك سبحانه وتعالى. وكذلك العقول تقول لا يستوي أبدا من يعلم ولا يعلم، كما أنه لا يستوي الظل ولا الحرور، فكذلك أيضا لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الذي يعلم والذي لا يعلم. يعني لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني ما هي ثمار استقامة الإنسان على أمر ربي. يبقى استقمنا على أمر الله عز وجل، فما لنا عند الله عز وجل، يجعل لكم كفلين من رحمته، يؤتيكم كفلين من رحمته، يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يمحو عنا هذه المخالفات والزلات والسيئات. يبقى لما بيستقيم الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يبقى الله عز وجل يغفر ذنب من تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. ولئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الفضل والإحسان لمن آمن برب سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو فضل ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذا هو فضل ربي سبحانه وتعالى، ألا يغنى على شيء من فضل الله، أن الفضل بيد الله، الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو يهدي من يشاء ويدخل من يشاء في رحمته، وربنا سبحانه وتعالى يضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. عشان كده كما قال لنا سبحانه واسألوا الله من فضل، يعني واسألوا الله من فضل، اسأل من فضل ربك سبحانه وتعالى. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل لك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل يعني فضلنا على كثير ممن خلق، الله عز وجل يبقى أعطاك العلم، أعطاك القراءة والكتابة، وربنا سبحانه وتعالى اصطفاك على هذا الدين الذي ارتضاه العباد، وربنا سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان، حبب إليك الطاعات، حبب إليك مجالس العلم، حبب إليك الصلوات. يبقى ده كله يعني ليس بحولك ولا قوتك، ولكن ده كله بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته وفضله وإنعامه وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم ما الذي يستحق الهداية فييسر له سبيل الهدى، وما الذي لا يستحق الهداية فليسر له سبيل الهدى. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وأن الفضل بيد الله وحده. عشان كده لا واسألوا الله من فضله، يبقى إن كان الفضل بيد الله يبقى إحنا لا نتوجه بالسؤال إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى يتوجه الإنسان بالسؤال رب العالمين سبحانه وتعالى ويؤتي ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم، بس أنت أطلب من ربك سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان الحاسد ده يعني إنسان جاهل، حاسد ده جاهل، أنت هتحسد فلان على مالي ليه؟ وما الذي أعطاه المال؟ ربنا سبحانه وتعالى، اسأل الله من فضله. بس كنت أنت عايز هذا المال، ما تنظرش بقى أن المال ده يعني يزال من عنده فلان، يعني كأني صورة اعتراض على قدر الله عز وجل أو على عطاء رب سبحانه وتعالى، لكن أنت يعني تتمنى هذا المال لنفسك، يبقى اسأل رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي أعطاه من فضله، فكذلك أسأله الله من فضله. يبقى إن كان من باب العلم، إن كان من باب كذا وكذا، كل دي من فضل الله سبحانه وتعالى، والفضل بيد الله وحده. يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم وصلها مذموما مدحورا. يبقى الإنسان بيطلب الدنيا بيطلب الدنيا وباع الآخرة، لكن مش هياخد من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى باع الآخرة يعني من أجل الدنيا، ولكن لن يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى حيعطى بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى من العطايا، وبالتالي لكن لا يعطى ما يشتهي أو ما يتمنى. وبالتالي أنت كمسلم يبقى اسأل الله من فضله، الفضل بيد الله سبحانه وتعالى وحده. أنت بنؤمن بذلك يبقى دايما لا نقصر في السؤال ولا في دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن أنا أعلم أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم في أفعالي وحكيم في أوامري ونواهي، حكيم في قضائي وقدري. وبالتالي أنا المطلوب أن أنا أسلم لربي سبحانه وتعالى، فهو حكيم سبحانه وتعالى في أفعالي في أوامري في نواهي في قضائي وفي قدري. ده بيتطلب أن أنا نسلم لرب العالمين والله ذو الفضل العظيم، الله ذو الفضل العظيم. دي كانت الآية التي ختمت بها هذه السورة سورة الحديد. وكما احنا قرأنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يبقى لابد من أن المؤمن يكون عنده قوة، يعني مش قوة مادية، قوة إيمانية ابتداء، وقوة أيضا يعني حسية مادية اللي هو من خلالها بيقوم بنشر ذلك الدين. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير. لكن يعني كمؤمن كده ما يبقاش إحنا في أراضي الأمم يعني أو في ذيول الأمم، ده لابد الإسلام بيحركنا دايما إلى التقدم، بيحركنا دايما إن إحنا أمة أساسا تكون لها ريادة ولها القيادة، يعني أمة لها ريادة وقيادة، أمة مرهوبة وفي المقابل أيضا أمة مرغوبة، أمة مرهوبة فعلا مرهوبة الجانب. كلام ده مش هنحققه أبدا إلا لما كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة برباط الخير تربون بي عدو الله عدوكم. قلنا التقدم العسكري ده مش حياتي أبدا إلا مع التقدم الاقتصادي، يعني ده مش هيبقى مثلا بلد قوية كده عسكريا وهي متخلفة اقتصاديا، لا، حتاج ده أساسا إن كان في تقدم عسكري وتقدم في هذه التجهيزات والمعدات، يبقى في المقابل هتجد لازم لا تجد اللي هو التقدم الاقتصادي. يبقى دولة مرغوبة بالعدو يخاف منها، ودولة مرغوبة صاحبة اقتصاد طبعا قوي، فأمة هيتطلع لها الأعداء. يبقى كان بقى يرهبون من هذه الأمة وبالتالي لا يحاولون الاعتداء عليها، وفي المقابل أيضا تبقى أمة مرغوبة يعني متقدمة اقتصاديا، هيكون لها اليد العليا على هؤلاء. وفي نفس الوقت طبعا دايما كده الإنسان بيتطلع لمن هو أعلى منه، لمن هو أعلى منه. يبقى حتى في الأمم، يعني حتى في الأمم لما تكون أمة انتصرت على أمة أخرى تجد الأمة المنهزمة كده بتتطلع إلى الأمة المنتصرة تطلع، وبالتالي ممكن ثقافة الأمة المنتصرة دي هي التي يعني تبقى في هذه البلدان. يعني هو ده طبيعة كده الإنسان بيحس بالدنيا والإنهزامية ويتطلع إلى هذا المنتصر، فالمنتصر ده بيقوم بقى ببث ونشر هذه الثقافة التي عنده. ما تنتشر إزاي الثقافة؟ الثقافة الغربية انتشرت مثلا في البلاد ده هي إزاي؟ يعني كيف انتشرت؟ نقول أصل العدو لما انتصر ودخل وغزا هذه البلدان بيبقى قلنا دايما الانسان بيتطلع كده هذا المنتصر، فبيحاول بقى يقلد هذا المنتصر، بيحاول يقلده. نقول الميدان مفتوح ومتسع لهذه الثقافه التي اتى بها ذلك المعتدى وهذا المنتصر على هذه الطائفه، فبيبقى من جهتين هو بياتي بالثقافه بتاعته وفي نفس الوقت الناس عندها استعداد لان بتنظر ده منتصر، يعني هذا منتصر، فعندهم تطلع ان يتشبهوا بهؤلاء. فاحنا تبقى امه مرغوبه وامه ايضا مرغوبه، يبقى داع، لان قلنا يعني مش هنتفوق في مجال المجال الاخر هنتخلف فيه، لا ده كلها مجالات لها ارتباط بعضها ببعض. فيبقى التقدم العسكري ده يبين ان هذه امه ايضا متقدمه اقتصاديا، والا هنجد الميزانيات دي اتعمل ازاي، وكذلك التقدم ده يبقى ازاي. لازم يكون في تقدم، تقدم في الات الحرب معناها تقدم في العلم، تقدم في التكنولوجيا. يبقى زي ما احنا كده قرينا وانزلنا الحديد فيه بأس شديد وينفع للناس، يعني الحديد ده مش اجل تصنيع الالات الحرب والدروع وخلاص، لا وفيها منافع كمان لنا، فيها منافع. فكذلك ايضا يبقى أم متقدمة، وفي التكنولوجيا هتجد التكنولوجيا دي يبقى هتتقدم وتطور بها يعني الالات سواء للحرب او الالات اللي هي الانتاجية وغير ذلك. فيبقى هذا هو الامر، وهذه صورة الحديث كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. بعد ذلك بننتقل إلى الصورة التالية، صورة المجادلة، وهي صورة من صور القرآن المدني، ونرجو الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.